الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الكهف وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول في هذه الآيات: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. ينادي الذين أوتوا، من هم الذين أوتوا الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. فإنهم أوتوا الكتاب قبلنا بأن جاءهم نبي الله موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام والأنبياء كثيرون في بني إسرائيل. فيقول الله تعالى يناديهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يعني أعطوا الكتاب، يعني جنس الكتب السماوية التي هي التوراة والإنجيل، نعم، والزبور وغير ذلك والصحف. أوتوا الكتاب، آمنوا يعني صدقوا، آمنوا بما نزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك دائما القرآن يقول بما نزلنا، التوراة يقول بما أنزل. ليه؟ لأن التوراة نزل دفعة واحدة، أما القرآن لا، فنزل في 23 سنة. أول آية نزلت اقرأ، وآخر آية نزلت فيها أحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وآية بعد هذا نزلت الآية التي في آخر سورة البقرة: ترجعون إليه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه تقريبا بين الآية الأولى وبين آخر آية كم؟ 23 سنة. التوراة والإنجيل وهذا نزل جملة واحدة. ولذلك لما جاء موسى عليه السلام بالتوراة في الألواح، نعم، وأمرهم الله تعالى أن يأخذوا بالتوراة، نعم، قالوا لا ما نأخذ بالتوراة. فقال الله تعالى في آية: وإذ نتقنا الجبل فوقهم فأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناه، فسجدوا كده على خروجهم ينظروا إلى الجبل، كده طالعوا، فأخذوا إيه. ولذلك يقول نزلنا، دائما القرآن يقول نزلنا، التوراة يقول أنزل، لأن هذا نزل إيه جملة واحدة وهذا نزل مفرقا فيه. وهذا من إيه؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فإن الأول لما بعث الرسول في مكة أي إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وما صلى ولا ركعة يموت يدخل الجنة، لأنه ما فرض الصلاة إلا بعد 10 سنوات. فهذا من إيه؟ فيقول بما نزلنا مصدقا لما معكم، إن هذا الذي نزلناه مصدقا لما معكم. فإن في التوراة والإنجيل بيان أن هناك سيبعث رسول اسمه محمد، فيجب عليكم يا أهل الكتاب أن تؤمنوا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا، ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى، مثل ما قال الله تعالى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم ببينات قالوا هذا سحر مبين. ولذلك من قبل أن نطمس وجوها، من قبل أن نطمس وجوهكم أيها يعني يا أهل الكتاب اليهود والنصارى فنردها على أدبار. نطمس وجوها يعني نعميها، أو نطمس نجعل لكم عيون من خلف. الناس كلهم عيونهم كذا، وهم كانت التوراة اليهود والنصارى عيونهم هكذا، ربنا نستطيع أن يجعل عيونهم من خلف، فنردها على أدبار. أو نلعنهم، واللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا قد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. فاللعن عليهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه، ومن طرد من رحمة الله يروح في داهية أبدا. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. من أصحاب السبت؟ هذا أمرهم الله تعالى، اختبرهم اختبار ألا يصيدوا يوم السبت، زي ما قال الله تعالى: واسألهم في سورة الأعراف، واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلوا عن كورة قيلة الخاسئين. هذه الآية يا الله امتحن يعني بني إسرائيل أهل قرية، نهاهم أن يصيروا يوم السبت وهم يحبوا السمك، فسعروا إيه ساووا حيلة، ساووا أخاديد كده من البحر إلى هناك، فلما يجي الموج يذهب بالسمك هناك، ثم بعد ذلك هم يجي يحطوا هنا تراب أو حاجة، فلما يجي يرجع ما يقدر يرجع للبحر، يجي يوم الأحد يشيلوه، يقول نحن ما صدنا يوم السبت، إنما صدنا يوم إيه الأحد. فنهاهم المؤمنون هذا حرام، هذا بعدين يعذبكم الله، أبوا واستمروا على ذلك حتى في الآخر أدى إلى أنهم انفصلوا قريتين، قرية نهاهم عن المنكر وقرية مرتكبين الإثم، وصاروا بينهم حائل، واستمروا على ذلك كل يوم هذول يخرج بأعمالهم وهذول يخرج أعمالهم. فهذول الناس المؤمنون الذين نهاهم في الصباح ما شافهم خرجوا ايش في؟ تصوروا عليهم في سور بينهم، تصوروا عليهم وجدوهم قردة وخنازير، أبد ها؟ وجدوهم قردة وخنازير. وهذا معناه يعني هذا الذي قال واسألوا قرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون، لا يوم غير يوم السبت ما يشوف ولا سمك. قلت الآن كذلك نبلوهم. وإذ قالت أمة منها أمة يعني المؤمنون الذين يأمرون بالمعروف لما تعبون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذاب، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله قردة وخنازير. وليس هذه القردة الموجودة في العالم هي، هذه من أول حيوانات كانت، ودائما إذا مسخ الله قوما ما يحيي يهلكهم الله يموتوا. ليس هذا زي بعض الناس بيظن أن القردة الموجودة هذه هي إيه؟ يعني لا. وهذا مرة من المرات عبد الله بن عباس قرأ هذه الآية على يعني على يعني مملوك هذا عكرمة، فقال هذه الآية طيب الله ذكر الذين أمروا بالمعروف نجاهم والذين ارتكبوا المنكر عذبهم، فالذين سكتوا ماذا فعل الله بهم؟ فقال له عكرمة نجاهم الله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سخط إيه؟ عن الباقي. فعبد الله بن عباس أخذ جبته وحطه على العكرمة، لأنه معناه فيهم الآية أكثر منه، ولذلك العلم ما هو مخصوص بنا، الطالب مرات يفهم مسألة ما يفهمها الشيخ. ليس معناه أنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وصاحب رسول الله في هذه المسألة الآن فيه وفرح من ذلك وقال له أنت فهمت الآية أكثر، لأن الله هكذا يقول، هذا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك كما عن أصحاب الصبر. وهذا الاختبار يعني زي ما يقول أن بني إسرائيل يعني رسبوا في هذا الامتحان، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم نجحوا في امتحان مثل هذا الامتحان. قد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا نعم، وكان يعني في الطريق معلوم أن المحرم لا يصيد، فكانت الأرانب والغزلان تأتي أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد منهم صاد أبدا، فكان هؤلاء نجحوا في هذا الاختبار وهؤلاء رسبوا في هذا الاختبار، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله نهى عن المحرمة نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يعني وأنتم محرمون، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا معنى الآية وهم محرمين ما أحد منهم أبدا تعرض لأرنب من الأرانب، فضلا غزال أو حمار حسين أبدا، فهؤلاء نجحوا وهؤلاء رسبوا رسوبا عظيما جدا، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانتهم. ولذلك يقول وكان أمر الله مفعولا، كان أمر الله إذا أراد شيء كان أمر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله، وقلنا لفظ الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، لا يغفر أن يشرك به، يعني كل الذنوب يمكن ربنا يغفرها إلا من يموت وهو مشرك. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أي إنسان يموت وهو غير مشرك لا فإن الله يمكن يغفر له ويدخله الجنة. وقلنا دائما كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة إذا أتى بها إنسان نعم فعنده مفتاح الجنة، هذا المفتاح لابد له من أسنان. ما هي أسنانه؟ أسنانه العمل الصالح، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، طاعة الله، طاعة الرسول، امتثال الأوامر، فإذا أتى بمفتاح مثل هذا يدخل، وإذا أتى بمفتاح ما في أسنان ما يفتح. نحن الآن مفاتيحنا الحديثة نعم، أي مفتاح هذه الحديدة ما تفتح لك، لازم يكون في أسنان. حتى يعني المفاتيح القديمة فيش كانت أبواب طبة مسامير كده، فيه ثلاثة مسامير، إذا ما في المسامير وعنده الخشبة ديك ما تفتح الباب، يقعد برا في الشارع أبدا. ها ما هذه خلي عادة المفاتيح الحديثة الآن هذه، ها المفاتيح الحديثة لو انكسر سن كده جزء بسيط ما يفتح الباب. فلأجل ذلك الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأجل ذلك جاء في الحديث الصحيح الدواوين ثلاثة، دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، ديوان لابد يأخذ الحق من صاحبه وهو يعني الظلم بين إيه؟ بين الناس بعضهم لبعض، وديوان لا يعبأ الله به يعني بين العبد وبين رب، رجل مثلا عصى الله أو ارتكب ذنبا فهذا يمكن أن الله لا يغفر له، مثل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء. فلأجل ذلك الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله هو المشرك أبدا، هذا إذا مات وهو مشرك لا يشوف الجنة بعينه أبدا، وديوان نعم لابد أن الله اختص من صاحبه وهو ديوان الناس بعضهم لبعض، واحد ظلم إنسان سبه أو شتمه أو أخذ ماله هذا ربنا إيه يأخذ من الظالم للمظلوم، وديوان لا يعبأ به يمكن أن الله يغفر له، مثل ما قال في هذه الآية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. إيش معنى تجعل الله مثلا ونظيرا؟ تدعوه كما تدعو الله وتستغيث به كما تستغيث بالله، ما في واحد يجعل الله ندا في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإمات، فإن جميع المشركين يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، حتى أن المشركين يعرفون ذلك. ولذلك يقول الله تعالى عن الكفار ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فيحيي به الأرض ليقولن الله، وهكذا. وجميع المشركين يعرفون أن الله هو الخالق الرازق. فإذا إيش معنى العبادة؟ العبادة معناه أن لا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول لما بعث بمكة وجاء بكلمة لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، كيف محمد ده يجعل الآلهة واحد؟ لازم يكون الآلهة في آلهة صغار، اللات العزة منات الثالثة، وإله كبير الله. فصار نزاع بين الرسول وبين قريش يعني تقريب 13 سنة في مكة على هذه الكلمة لا إله إلا الله. وهناك كتب يعني يسموا أهل توحيد يقولوا أنه معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مستغني، هذا غلط. لو كان هذا هو لا إله إلا الله ما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش. إذا لا إله معناه لا معبود بحق إلا الله، معبود بباطل كثير ما أكثره. يعني في بعض البلاد يعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الشجر، وحتى ويكون في بعض يعني يعبدون الفرد. أبدا. فإذا إن الله لا يغفر أي شيء، يعني لا يغفر ويغفر ما دون. ولذلك في آية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. وجاء في حديث يا آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيء إلا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا أعظم الذنوب هو الشرك بالله. ولأجل ذلك الأنبياء كلهم ما في نبي جاء إلى قومه وقال لهم اعرفوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نعم إلى غير ذلك. يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، كلهم يقولون ما في كلهم يعرف لأنهم يعرف. ولأجل ذلك لازم إيه، وهذه الكتب التي فيها مثل هذه الأشياء يعني ما أصابوا أبدا. أنه يعني لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، لا هذا توحيد يسمى الربوبية، وهناك توحيد يسمى توحيد الألوهية، وهو ولأجل ذلك شو الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والرسول قال لعبد الله بن عباس لما كان رضيع يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز. يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإذا إنسان في بيته دخل عليه لصوف واستعان بالجيران أو استعان بالشرطة أو استعان بالبوليس جائزا، لأنه يقدر يخلص. أو كل واحد يستعين بواحد ميت مات من زمان قاعد في القبر، هذا الذي ما يرضى الرب سبحانه وتعالى ابدا. وكهذا كثير يعني في بعض البلاد الاسلاميه يعني ما هم فاهمين بل بعض البلاد الاسلاميه يطاف بقبر من القبور كما يطاف بيت الله الحرام كده يطاف بقبر شوط او شوطين يعني ما يصير هذا لا يطاف ببيت في الدنيا الا بالكعبه ابدا. ولكن مع الاسف يعني هناك ناس علماء ولا يقولوا شيء مشكله هذه المشكله يعني هناك علماء ولا يقولوا شيء يقولوا لا تساوي هذا هذا في بلاد إسلامية يعني ما هو بلاد نصارى أبدا فهذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه. ولذلك جاء في حديث لما سئل الرسول أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله مدا. ولما سئل عن الكبائر قال الإشراك بالله. والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة، شرك أصغر يعني ذنب ومعصية. مثال مثلا الحلف بغير الله بالنبي بالكعبة بحياة فلان أنا متوكل على الله وعليه، ولأجل ذلك يجب على المسلم أن ينزه نفسه سواء من الشرك الأكبر أو من أما الشرك الأكبر فهو ردة وأما الشرك الأصغر فهو معصية فلا يحلف إلا بالله نعم ولا يقول أنا متوكل على الله وعليك، إن كان لابد يقول أنا متوكل على الله ثم عليه ما أجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأي واحد مات ولا يشرك بالله شيئا يمكن ربنا يغفره ويتوب عليه ويدخله الجنة. ومن يشرك بالله، من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من يشرك بالله يعني يجعل له معبودا يعبده من دون الله فقد افترى إثما، فلذلك قرنه بالفاء هذا جواب الشر. فقد افترى إثما يعني ذنبا عظيما، ما قال خلا بس إثم كذا، قال إثما عظيما. فلأجل ذلك يجب على المسلم أن يخلص نفسه من الشرك. وذكر هنا أحاديث يعني في الشرك وأنواعه، وذكر في هذا يعني كم حديث منه، وإلا ذكر هو الضرير صفحة وزيادة في هذه الأشياء. يقول في هذه الأشياء الأحاديث، الحديث الأول قال حدثنا أحمد حدثنا يزيد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز. مكتوب في النسخ اللي عندنا لا يغفر، وهذا غلط يعني غلط مطبعي، فإن الله يغفر يعني في نسخ عندكم كده يعني تقريبا، لأنه الآن الكتب يعني تصوير يصوروها، فلذلك يعني هنا من صومنا فإن الله يعني يغفر ذلك ويتجاوز، كاتب لا فيصير ما له معنى فإذا في نسخة كده زي نسختي فيصلحها وأما الديوان الذي لا يترك الله منه فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة تفرد. والحديث الثاني كذلك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاث: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربه إذا ترك ارتكب معصية أو هانة. وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم لبعض حتى يدين لبعضهم من بعض. الحديث الثالث كذلك عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وهذا كذلك في مثلا قتل المؤمن متعمدا، كثير من العلماء من الصحابة عبد الله بن عباس يرى أن من قتل مؤمنا متعمدا أن الله نعم لا يغفر له ولا يدخله الجنة، واستدل بالآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نص القرآن كده ينص، لكن أصح الأقوال أنه يمكن أن يغفر له فإنه جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه ورجل ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا فغفر الله له. وهذا هو أصح الأقوال. وكذلك قال: يا عبادي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. وذكر حديث كذلك ثالث: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق، يعني أبو ذر يقول قال: وإن زنى، وقلت: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، ثلاث. قال ثم قال بالرابع: على رغم أنف أبي ذر. بعد ذلك هو يروي الحديث كذا وإن رغم أنف أبي ذر في الرغم ليه؟ يعني معناه مآل إلى الجنة، مو معناه يدخل الجنة من أول يرتكب الجرائم قد كبرى ويجي يعني مآل إلى يعذب على قدر الذنوب ثم بعد ذلك أو ينال شفاعة من نبي أو من رسول. ليس معناه يعني يرتكب هذه المعاصي ودغري يجي يدخل مع الناس الأولين الصالحين، لا هذا هو يعني. إما ينال شفاعة مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء أو الرسل أو الناس الطيبين يمكن ربنا يغفر له هذه الذنوب كلها ويدخل مع الناس الأول، وإلا يعذب. أما ليس معناه إنه إذا ما بس قلنا لذلك قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لكلمة إيه التوحيد مفتاح الجنة. مفتاح لازم له أسنان، مفتاح بدون أسنان ما يفتح لا قديما ولا حقيقة. مفتاح الجنة مفتاح مضبوط يعني ما تحت الرب سبحانه هذه المفاتيح اللي عندنا ما تفتح أبدا إذا كان فيها سن يعني. ولذلك وذكر أحاديث مثل ذلك، ولذلك كان أبو ذر يعني ثم قال يعني في هذه الآية قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر جعل الله فدا، قال يا أبا ذر تعال، قال فمشيت معه ساعة فقال إن المقصرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فجعل يبث عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، قال فمشيت ساعة فقال لي اجلس هنا، فجلسني في قاع حوله حجارة فقال اجلس هنا حتى أرجع، قال فانطلق في الحر حتى لا أراه فلبث عني حتى إذا طال اللبث ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن زنى وإن سرق، قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحر، فإني سمعت أحد يرجع إليك، قال ذاك جبريل عرض لي من جانب الحر فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، قال نعم، قلت وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن شرب الخمر. وهذه أحاديث وطولها كثير فهذه يكفينا يعني. ثم الآية ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، مثل ما قال لما سئل أي الذنب عنه قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وقال في آية أخرى لما سئل عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله. ثم قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم ترى هذا استفهام تقريري صار ما استفهام، لأن في مرات استفهام يكون إنكاري ومرة يكون استفهام، يعني ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول، تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد ما عندك علم عن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم، يمدحوا أنفسهم ويقول نحن أبناء الله وأحباه، اليهود يقول نحن أبناء الله وأحباه وأنهم لا يدخلوا النار أبدا لا، وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني ما عاد يدخل، يعني أنت يا محمد وأصحابك ما تدخل الجنة، هذا معناه وأن اليهود والنصارى هم يدخلون الجنة، هذا تذكر من فين هذا؟ عندكم دليل برهان من الرب سبحانه وتعالى الجواب لا. ولذلك الله يقول ألم ترى ألم تعلم أيها النبي الذين يزكون أنفسهم، يقول نحن أبناء الله وأحباه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال إذا كان عنده ذنوب ربنا ما يعذب إلا أياما معدودات، يعني الأيام اللي عبدوا فيها العجل بس والباقي دغري ربنا يدخل الجنة، فهذه إيه تزكية، ويجوز إنسان يزكي نفسه أبدا. الله يقول ألم تعلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم على المتجدين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء، إن يزكي الإنسان يعني الله الذي يزكي، لأنه الله الذي أعلم بحالة هذا الإنسان وبعبادته وبطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ولا يظلمون فتيلا، يعني لا يظلم لا الكافر ولا المؤمن فتيلا، يعني الكافر يأخذ ذنبه على قدر ذنبه، ما ربنا يزيد له الذنوب عشان كافر، والمؤمن كمان ياخذه، انما هذا المؤمن تضاعف له الحسنات، والمؤمن لا السيئه بسيئه. ولا يظلمون ايش الفتيل؟ الفتيل مثلا النواه، لما تاكل التمر فيه ايه قصية، هذا الشوك اللي في الوسط هذا هو الفتيل، هذا الشوك اللي في الوسط في هذا هو، يعني لا يظلم مثل هذا. وبعضهم قال الفتيل الانسان يفعل كده، يعني يجيب شيء صغير مره فلا يظلم مثل فتيل، فالذي لا يظلم مثل فتيل سواء كان مؤمنا أو كافرا، المؤمن يأخذ حقه الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والكافر والعاصي السيئة بسيئة. وهل السيئة تتضاعف في مكة؟ كثير من العلماء يروا أن السيئة في مكة تتضاعف، كعبد الله بن عباس يقول ولذلك ترك مكة، كان هو جالس في مكة يعلم الناس، بعد ذلك قال أنا ما أجلس في مكة لأنها بلد تتضاعف فيها السيئات، وراح نقل في الطائف وجلس هناك حتى مات في الطائف، وأصح الأقوال أن السيئة لا تتضاعف في مكة، إنما السيئة تصير كبيرة. يعني مثلا يعني لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني الذي يفكر في المعصية في مكة هذا في وعيد شديد عليه، خلي عادة كبيرة. فإذا المعصية يعني مثلا لما تكون في بلد ثاني يمكن تكون كده، إنما تصير ضدك وإلا تضاعف، هذا صحيح. وإن كان عبد الله بن عباس يقول كده، فعلى كل حال العلماء يخالفونه في ذلك. ونحن عندنا يعني تقريبا يعني كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، يعني قاعدة علمية. عبد الله بن عباس كده يقول، وهذا اجتهاد منه. وعلى كل حال يعني هذا ولا يجب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب. يقولوا نحن ايش، نحن لما يجي يصلي اليهود والنصارى يقدموا أولادهم الصغار، هذول ما عليهم ذنب، يقول هذول يشفعوا لنا خلاص لو ارتكبنا ذنبا خلاص. فإذا مثلا يصلوا صلاة على صلاة اللي كانوا يصلوها يعني فيها ثم بعد ذلك يقول الله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر أيها النبي كيف يفترون على الله الكذب، ومعلوم الكذب على الله أشد، ولذلك من أظلم من افترى على الله كذبا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثله، يعني الكذب على الله أعظم الذنب. ولذلك يعني جاء في أحاديث من كذب الذي يكذب على الرسول، ليس الكذب على رسول الله كالكذب على أحد، من كذب علي متعمدا فإذا الكذب على الله. ولذلك في القرآن كثير، ومن أظلم من كذب على الله، ومن أظلم من افترى على الله كذبا. فلذلك انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما، يعني كفى بالكذب على الله إثما مبينا، إثما ظاهرا، وسيعاقبهم الله. ولذلك الله يقول من أظلم من افترى على الله، يعني لا أظلم، الظلم كثيرون، ولكن أعظم الظلم وأعظم الذي يكذب على الله، ثم بعد ذلك يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، كالذين وضعوا أحاديث يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيعاقبهم عقابا شديدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى برضو كذا في الآية الثالثة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى برضو ألم تعلم، ونحن قلنا غير ما مرة أن ترى هذه تأتي في اللغة العربية لثلاثة معاني، تارة تكون ترى بمعنى البصر، يقول واحد رأيت محمد أو رأيت الهلال، هذه ومرة تكون رأى بمعنى يعني العلم، واحد يقول رأيت الله عليما يعني اعتقد، هذه دحين هذه ترى، هذه ترى هنا بمعنى العلم، وتارة تكون ترى بمعنى الرؤية المنامية، تكون بمعنى إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا في النوم، يقول أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل الخزانة، لما ينام يشوف أصدقاء ولا المحبوبة حقته يشوف، بعد ذلك ما يصحى ما في شيء خربان. فرأى الكذب دائما في اللغة العربية، وجاء في القرآن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني إنهم يرونه بعيدا يعني يظنونه، ونراه يعني نعلمه، كذا دائما ترى يعني لا تخرج عن هذه المعاني الثلاثة، إما بمعنى العلم واليقين، وإما بمعنى يعني رؤى البصرية، وإما برؤية وهنا يقول ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، يعني أعطوا، أوتوا معنى أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أوتوا نصيبا من الكتاب وهو التوراة والإنجيل، اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت، إيش هو الجبت؟ قالوا بعضهم فسروا بالسحر، والطاغوت الشيطان. ومعلوم أن يعني الذين اليهود والنصارى الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وبعضهم قال الجبت والطاغوت هو مثلا الكهانة والعيافة وغير ذلك، وكل هذا يدخل في الجبت والطاغوت. وقال بعضهم أن الجبت الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهذا تفسير للإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد جاء في كتاب صغير وهي ثلاثة الأصول أن الطاغوت يعني كثيرون، ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راد، ومن دعا الناس إلى عبادة غير الله، وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله تعالى، فهؤلاء كلهم يسموا طواغيت. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين، ويقولون الضمير ويقولون هذا فعل مضارع مرفوع ألم ترفع ثبوت النون، الواو فاعل، إذا ما كده نخلي الواو هذا اسم فاعل، يعني ويقول اليهود والنصارى، ومين المراد باليهود والنصارى؟ كعب بن الأشرف وحيي بن أخطر، هذا كانوا من اليهود الذين كانوا في المدينة، وأما حيي بن أخطر فأجلاه الرسول من المدينة، وأما كعب بن الأشرف لما آذى الله وآذى رسوله أرسل الرسول إلى ناس من أصحابه وقتلوه في بيته وانتهى، يعني بعد ما قال هذا، فلما سافروا إلى مكة هم يعني حيي بن أخطب وكعب وذهبوا إلى مكة، فلما ذهبوا إلى مكة قابلهم أهل مكة مثلا أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط، قالوا له انتم اهل الكتاب، مين اهدى سبيل، نحن ولا محمد؟ وقت الرسول نحن قلنا ننحر الكوماء، نجيب ناقه كبيره ننحرها وناكل الفقراء والمساكين، ها ويدنا السقايه في الحج، ها وكذلك يعني يؤيد المظلوم، ننصر المظلوم من. واما محمد ده يعني فرق بين الرجل وزوجته واهله، نعم، واتبعوا سراق الحجيج من غفار، غفار قبيلة معروفة، هذول اللي اتبعوا، قال انتوا احدى سبيل، هم يعرفوا كذابين، معروف يعني. فلما قالوا هذا لقريش انزل الله تعالى هذه الآية، ويقولون للذين كفروا اهدى يعني سبيلا من ايه، من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعرف انهم كذابين. يقول الله تعالى ويقولون يعني يقول اليهود والنصارى، يعني دحين هو اللي قال ايه، حيي بن اخطب وكعب بن اشرف والذين كفروا هؤلاء اهدى من الله، هؤلاء يعني ايه كفار قريش ابو جهل وابو لهب اهدى من الذين امنوا سبيلا. فهذا يعني هذا ايه شيء عظيم جدا. ايش بعد ايش قال؟ اولئك الذين لعنهم الله، الذي يقول كده لعنه، ولذلك حيي بن اخطب بعد ذلك قتل في خيبر، وهذا كعب بن اشرف يعني الرسول لما كثر اذاه للمؤمنين وكان له قصر يعني في ايه يعني في قريب هنا يعني في جهه العوالي، يعني قصر كعب بن اشرف موجود يعني كان بديا له. وهذا كيف تم قتله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما اذى الله واذى الرسول قال من لي بكعب بن اشرف، يعني من لي يعني يستطيع ان يقتله هذا؟ فقال رجل من الصحابه تريد يعني نقتلهم؟ قال نعم، قال لازم ايه، لازم من حيله، لان الحرب لازم يكون خدعه، فارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا اليه وقالوا له ان هذا محمد ده اتعبنا كل يوم يطلب مننا كذا، ونحن ما لكن طلب منا اشياء، ونحن الان يعني نعطيك يعني قال نحن تعطينا كذا مبلغ من الايه من الطعام ومن المال كذا عشان نودي له عشان بس ننفق من شر. طيب قال ترهن اولادكم عندي ويسكن عندنا، فاذا صار شيء انا اقتله، عيب يا شيخ. بعدين يتحدث العرب ان اولادنا راهنا في طعام، العرب ما يرضوا يعني يعيبونا، انما يعني نرهن لك السلاح، نجيب لك السلاح ونخليه عندك. فهم ليه يجيبوا السلاح؟ عشان يقتلوا به، ما لما يجيب السلاح ما في سلاح يعني نحن نجيب السلاح عشان نحطه عندك وتعطينا خلاص، هذا ما في شيء. وجاءوا له في الليل هم ثلاثة أنفار، يعني كلهم ثلاثة أنفار. فلما جاء وطرق الباب فتح لهم، قالت زوجة الله أنا يعني أقص يعني هذا، قال له ما في واحد منهم أخوه من الرضاع، لأنه معروف بين الأوس والخزرج وبين اليهود كانوا في بلد واحد، وبلد واحد لازم يتعارف مع بعض، يمكن يتظاهروا كمان ويصير زواج بينهم ويصير صداقة. فخرج إليه وهو متزوج عريس جديد يعني تو العطر في راسه وغني هو جدا. فلما نزل قام إيه قال له يعني تأذن لي أن أشم راسك، أنت رجل عريس وأنت كذا لا أشم راسي خلاص طيب وافقت. بعدين وعدلك اثنين معه يعني صار هم ثلاثة، المرة الثانية مشكوا مسكة طيبة خلاص هذولك قتلوه، ضربوه بالسلاح اللي عنده وقتلوه، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم فعلنا كذا. والرسول قال لهم لأنه الحرب لابد خدعة، ما يقول عليه قلئ ذلك، ولذلك الله يقول عنه هذا ويقولون ويقول هؤلاء اليهود الذي وقعوا من أسره هذا هؤلاء أهدى من الذين إيش قال؟ أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، من يلعن الله فلن تجد له نصيرا أبدا. ولأجل ذلك حصل في هذه الآية الآن، ولذلك يقول هنا قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية في قول ألم تر الذين يزكون أنفسهم، اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قول من يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان إمامهم أمامهم في الدعاء والصلاة يأمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم، وكذلك قال عكرمة وأبو مالك وروى ذلك ابن جرير، وقال العوفي عن ابن عباس في قول ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا إن أبناءنا توفوا وهم لنا قرابة ويشفعون لنا ويزكوننا، فأنزل الله تعالى على محمد ألم ترى الذين يزكون أنفسهم الآية، رواه ابن جرير. وقال كذلك عن ابن عباس قال كان اليهود يقدمون صيانهم ويصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذا، قال إن الله إني لا أطهر ذا ذنب لآخر لا ذنب له. وأنزل الله ألم تر الذين يزكون أنفسهم، قال وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرم والضحاك ونحو ذلك، وقال الضحاك قال ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب. فأنزل الله تعالى ألم تر الذين يزكون أنفسهم فيه، وقيل نزل في ذم التنابح والتزكية، واحد يمدح النبي عن مقداد بن الأسود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتو في وجوه المداحين التراب. وفي الصحيحين من طريق خالد بن حذاء عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبه، ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا، يعني أحسب من الناس الصالحين ولا يزكي على الله أحد. ولأجل ذلك لا يجوز للمسلم أن يشهد أن فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا رأينا رجل صالح ما نقول هذا من أهل الجنة، نرجو أن يكون من أهل، وإذا رأينا الرجل عاصي ما نحكم عليه من أهل النار، نكمل معه إلا الكافر هذا معلش لأنه قد يتوب. فلذلك نحن نرجو للمحسن الجنة ونخاف على العاصي النار. ولذلك يقول لا يزكي على الله أحد. قال الإمام أحمد قال عمر بن الخطاب من قال أنا مؤمن فهو كافر، يعني مؤمن إيمان كامل، ومن قال هو عالم فهو جاهل. ولذلك بعض الناس يعني ما يقول فلان العالم، يقول فلان من طلبة العلم، وهذا التعبير يعني أحسن من لأن العالم معناه فيها. ولما يعني موسى عليه السلام لما خطب في بني إسرائيل قالوا يوجد أعلم منك؟ قال لهم لا، أوحى الله إليه فينا عبدا من عبادنا أعلم منك، قال له خليني أشوف. فقال له خذ حوت في مقتل، فإذا فقدت الحوت تجد، ومر على وكان على الخضر. وهذا عشان هو بس قال لا يوجد، كان لا يقول كان سيقول لا أدري أو الله أعلم، عشان قال هذه الكلمة بس عاتبه الله قال له ولما جاء للخضر ومشى مع الخضر قال له ما تسألني، وإذا بيشوف الخضر يساوي أشياء. وليس معنى أن الخضر أعلم من موسى، موسى من أولو العزم، نبي ورسول من أولو العزم، والخضر نبي بس ما هو رسول، ما حصل رسالة، نبي من الأنبياء بس أبدا ولكن زي ما يقول يعني حسنات يعني سيئات الأبرار حسنات المقربين، المقربين يعني حسنات المقربين. فلذلك هو بس عشان قال هذه الكلمة، ولذلك الإنسان ما يقول هذه الكلام يمدح نفسه، وكذلك لا الناس لا يمدحون، بل يكون رجل متواضع. ولذلك قال وجاء في الحديث قال كان لما يكاد يدعي من جماعة الكلمات يحدث بهن عن النبي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في أن هذا المال حلو وخضر، فمن يأخذه بحقه يبارك الله وإياكم التمادح فإنه الذبح، يعني إذا مدحت الإنسان قد ولذلك يقول في وسيأتي الكلام على ذلك المطول عند قولي فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتخى في سورة النجم، يعني سيشرحها أكثر منها. بل الله يزكي من يشاء، المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وقوانده، يعرف من المزكى ومن الذي أهده. بل الله يزكي ولا يظلمون فتيه، أي لا يتركوا لأحد ما من الأجر ما يوازن مقدار الفتيه. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد هو ما يكون في شق النواة. تفسير تفسير هؤلاء الأئمة. وعن ابن عباس انظر كيف يفترون على الله، أي تزكيهم أنفسهم، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال لن تمثل النار إلا أيام معدودات، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالح. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وكفى به إثمهم وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. ولذلك قال ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان عن قائد عن عمر بن الخطاب أنه قال الجبت والسحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالي ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن إلى غير. وقال كذلك وعطية الجبت الشيطان، وقال كذلك عن الشعبي الجبت الكاهن. وعن هذا الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. وقال وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحد. وقال أنه سمع أنه يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف العيافة زجر الطير، زجر الطير يعني كان على الجاهل يبغى يسافر يروح عند واحد من الطيرة يقول له أنا أبغى أسافر، فعنده طيور طيرته، فإذا راح جات اليمين يقول هذا هذه الصخرة طير، وإذا راح الطير هذا ولا يخط له خط في الأرض خط الخطوط وبعد يمسحها. لذلك هذه أشياء يعني كلها من أعمال الجاهلية فلا يفعلها المسلم. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال ابن إسحاق وابن هذا قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع الربيع وأبو الحقيق وأبو عامر وهذا، فأما أبو حيو وأبو عامر وهودة فمن بني واهل وكان سائر من بني النضير. فلما قدموا على قريش قال هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم والكتاب الأول، فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد، فسألوهم فقال دينكم خير من دين وأنتم أهدى منه ومن من اتبع. فأنزل الله تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله وآتيناهم ملكا عظيما، وهذا لعن لهم وإخبار لأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم، كما جاء في الآية ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، ما قدر يساوي. جاءوا هم يعني قريش وجاءوا اليهود ومع ذلك بعد ذلك أنزل الله عليهم ريحا شديدة حتى ما تبدرهم لا خيمة ولا نار، حتى بعد ذلك أبو سفيان الذي رئيس ركب بعيرة قبل أن يفك عقاله، ومعلوم العربي يعرف أن البعير ما يركب إلا بعد إيه فك العقال، لكن الربشة اللي حصلت له خلاه إيه يركب البعير قبل، وإذا ركب البعير ما ما ما نار. وهكذا دائما يعني الغلبة والنصر لله ولرسوله وللمؤمنين، إن تنصر الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله، وهذا دائما هذا، ولذلك دائما النصر. ولذلك بعد ذلك الرسول انتصر على اليهود وأجلاهم أول من المدينة ثم أجلاهم من خيبر ثم جاء عمر وأجلاهم من جزيرة العرب مرة واحدة وخلى ولا واحد فيهم ذلك. ثم بعد ذلك مع ضعف المسلمين رجعوا وصاروا يسيطروا على بعض البلاد الإسلامية وإلى غير ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه بالنفس او بالعين الاسم اكد، ايه مع ضمير طابق المؤكد، ايه واجمعهما بافعل انتبع، ايه ما ليس واحدا تكن متبعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، التوكيد وهو ايه الثاني من ايه من التوابع، لأن التوابع كان قلنا خمسة أو أربعة، النعت والتوكيد والعطف والبدل، وإذا وسعناها يصير العطف نوعين، عطف بدل وعطف بيان وعطف نسب، يصير خمسة هذا هو يعني تقريبا. فإذا التوكيد يعني هو التوكيد يعني ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، مثلا واحد يقول جاء الأمير، مجيء الأمراء ما هو زي مجيء أحد الناس، يبغى يسأله يقول جاء الملك، مجيء الملك ما هو زي مثلا محمد لما يجي إلى خالد الرجل العاد هذا دغري يروح يركب بعير ولا يركب سيارة ولا يركب دغري، فهو عشان يسأله ويش يقول جاء الملك، فإذا كان جاء الملك حبيب لازم يقول جاء الملك نفسه، عشان لا يقول لا بل كان جاء السكرتير حقه أو الخادم حقه أو الصبي حقه أو ولده، هذا معنى التوكيد. ولذلك القرآن يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لو الله قال سجد الملائكة يمكن مو كلهم، فراح أكد بتأكيدين سجد الملائكة كمان كلهم مر هذا معنى